ان الامر ليس عزما وانما هو استحضار مجرد. قالت له لا حاجة منك اي لا أصلاً. هذه الخلاصة ذكرناها في اخر درسنا الماضي وقلنا سنتكلم عن تفصيل هذا الحديث وما يتعلق به في الدرس الماضي في هذا اليوم ان شاء الله. اولا هنالك جانب لا يهمنا التفصيل به موضوع الرق وما يتعلق بزواج الرقيق من الامع اذا تحضر او اذا تحضر ما مصير هذا الزواج والولاء ما معنى ان الولاء لمن اعتق. هذا الكلام كله مدفوس في كتب الفقه. باب الولاء معروف باب العتق معروف حكم تزوج الرقيق من الحرة معروف بالعكس معروف. لكن هل هنالك حاجة إلى أن نسبع رؤوسنا بتفصيل القول في هذا الأمر أو في هذه الأحكام التي لم تعد في عصرنا اليوم حاجة إليها؟ لا أقول إلى هذه الأحكام التي نسخت ولم تنسخ التي أرسلت ولم تلغى. هذه الأحكام باقية لم تلغى ولكنها معلقة لا هي مرتبة ولا هي منسوخة وإنما هي معلقة. أي إن موجبات هذه الأحكام غير موجودة ولله الحمد. لكن هل من الممكن أن توجد موجبات لهذه الأحكام في المستقبل البعيد أو القريب؟ في احتمالات قريبة أو بعيدة هل يمكن لموجبات لهذه الأحكام أن تعود؟ لا يمكن لموجبات هذه الأحكام أن تعود ونحن نتكلم عن الإمكان القانوني عن الإمكان التشريعي أي الإمكان المنطقي للعقل ولا شأن لنا ببعد هذه الاحتمالات أو الطبيعة الإسلامية عددا كبيرا من الأحكام نظرية لأنها منوطة بأوضاع وظروف لم تتطبع ولكن احتمال وجود هذه المناقض وظروف قائم جدا. وبناء على ذلك فإن هذه الأحكام ينبغي أن تكون موجودة في معظم أحكام الشريعة الإسلامية حتى نستطيع أن نبرهن على أن الشريعة فعلا صالحة لكل زمان ومكان وإلا فإن هذه المقولة تبدو مقولة باطلة لا دليل عليها. أقول هذا الكلام لأن في الناس من إذا سمع كلمة في الفقه الإسلامي عن الرق عن الولاء عن الكتابة هذه كلها أحكام تتعلق بالرق نعم عن زواج الرقيق للأمل زواجه بالهبة اشمعت وشعر بالتخلف او بما لا ادري ماذا يريد ان يعبر عنه فهو لا يريد ان يسمع هذا الكلام ابدا. هذا الشعور المتخلف هذا الشعور عند هذا الانسان شعور هذا متخلف وصلاحية شريعة الله عز وجل لكل الاحتمالات الواردة ولكل الامكانات نظرت او لم تنظر تقتضي ان تكون هنالك احكام مبنية على هذه الظروف وعلى هذه الاحتمالات. نعم يعني عندما كان بعض العلماء يفيدون ويقولون لو ان انسانا طار فوق الارض واصبحت الكعبة في اثنى يعني من مثل والنظر بالنسبة اليه كيف يصلي هذا الانسان؟ ربما يوجد

للرائع للخلاف لمختلف انواع العقوبات. هناك احكام مثل ايضا العقوبات كلها صارمه كلها موجبه كلها تفرض فرضا. ومن اجل هذا تطاق هذه الاحكام اسلوب قانون وتلاحق السلطه التنفيذيه بتطبيقها. فان لم تنفذ لاحق العقاب القضائي الذين يحاولون ان يتسللوا بهذا ويحلوا من تطبيق هذه الاحكام. تلك هي احكام الشريعه الاسلاميه في الدرجه الاولى. اعود فاقول ما هي هذه الاحكام؟ ما عنوانها؟ احكاما اقامها الله عز وجل لخلاصه اصول العداله الاجتماعيه. ولخلاصه العلاقات الاجتماعيه ان نتسرب اليها ظلم، تغالب، حيل، اساءه، خداع، غش، نحو ذلك. هذه الاحكام عندما يكلف رسول الله بحراستها وبتطبيقها اخيرت الناس تطبيقها رجاء ان يعزم عليهم الامر عزما. يعزم الامر عليهم عزما. ولو ان انسانا يعني اعتذر عن التطبيق واصر على الاعتذار لزاد دور العقاب ولعاقبه الله سبحانه وتعالى. هذا نوع من الاحكام او هذه درجه من احكام الشريعه الاسلاميه تسمى تشريعات. تشريعات لها اطلاق بطريقه قانون وتحرسها السلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه ولا بد من ان تنفذ. الدرجه الثانيه من الاحكام الشرعيه وهذا ما لا تجده في القوانين ابدا هي احكام اخرى اخلاقيه ترعى ما وراء اصول العداله والعلاقات الاجتماعيه في المجتمع. ترعى ما وراء ذلك من الامور المحببه في نظر الشارع للانسان. ولكن ينظر الشارع الناس الى التحلي بل التضحيه. تضحيه الانسان بنفسه بماله بمتعته بحفاظ نفسه في سبيل الاخرين. هل ممكن والاحكام المتعلقه بهذا كثيره جدا. هل يمكن لهذه الاحكام ان تلزم تحت لائحه التشريعات القانونيه؟ هل يمكن للسلطه القضائيه ان تكون حارسه على تنفيذها ملزمه للناس بتطبيقها؟ لا. هنالك مبادئ اخلاقيه تسمى الايثار، مبادئ الايثار. والايثار حديث طويل جدا بل هنالك نظريه متكامله اسمها نظريه الايثار في الشريعه الاسلاميه. متى يشرع الايثار؟ احببت ان اثيرك بمالي، احببت ان اثيرك بمتعتي، يعني افضل متعتك على نفسي. اذا اردت ان اثيرك باي حظ من حظوظ نفسي التي ملكني الله اياها، متعني الله عز وجل بها، هذا يسمى ايثارا. لكن هل يمكن لمبادئ الايثار هذه ان ترسم بشكل قانوني؟ لو رسمت بشكل قانوني لكانت السلطه القضائيه مكلفه للناس بتطبيقها، ولكانت السلطه التنفيذيه تلاحق الناس بالعقوبات اذا لم يفعلوا ذلك. ولو ان الامر كان صار على هذا المنوال لانعكس الامر تماما. في مثل المبادئ الاخلاقيه ان تنفذ بحافز داخلي. فاذا نفذت